قال فما العمل؟ قال اعرض نفسك على كتاب الله. قال وأين في كتاب الله؟ قال عند قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن هي أعمالكم، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال سليمان مقولة يقولها كثير من الناس اليوم، قال وأين رحمة الله؟ جاءه الجواب إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين، ليست لكل أحد. فنحن نعلم أن الله غفور رحيم، ولكننا يجب علينا أن نعلم أن الله شديد العقاب وسريع العقاب سبحانه وتعالى. فلا يجوز لنا أبدا أن نجعل القرآن عضين نأخذ بعضه ونرد بعضه، بل لابد أن نأخذه كاملا. قال سليمان التيمي شيئان قطعا علي لذة الدنيا. قيل ما هما؟ قال تذكر الموت وتذكر الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، هذان الأمران قطع علي لذة الدنيا. وقيل لبعض السلف رحمهم الله تبارك وتعالى ما هو الشيء الأقرب، ما أقرب شيء؟ قال الأجل، أجلك أقرب شيء إليك. إنسان لا يدري متى يموت، يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي، ويأتي الموت طفلا في مهود فيلقى حتفه قبل الفطام. ما أقرب شيء؟ قال الأجل. قال فما أبعد شيء؟ قال الأمل. الإنسان يموت وأمله لم ينتهي أبدا. أبعد شيء؟ قال الأمل. قال فما هو أرجى شيء؟ قال العمل. اعمل، هذا أرجى شيء. فإن جاء الأجل وفات الأمل فينفعك العمل. أرجى شيء؟ قال العمل. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى يا ابن آدم، يا ابن آدم إنما أنت أيام، فكلما ذهب يوم ذهب بعضك. أنت أيام، يغيب يوم ذهب بعضك، ينقص، ينقص ابن آدم في كل يوم، ينقص ينقص ينقص ينقص حتى يأتيه الأجل، حتى يأتيه الأجل فيموت كل يوم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما تولى الحكمة وبويع له بالخلافة دخل بيته وذهب ليرتاح، كان الضحى آخر الضحى، فذهب ليقيل يعني ينام القيلولة. فجاءه ولده عبد الملك، عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، جاءه قال إلى أين يا أبي؟ قال أريد أن أقيل أرتاح قليلا. قال وما ظالم الناس؟ متى تقضي في المظالم؟ هذا ابنه يقول له ذلك. قال وما ظالم الناس؟ قال بعد أن أستيقظ أقضيها، أقضي مظالم الناس بعد أن أستيقظ، فإني محتاج إلى هذه القيلولة حتى أقضي مظالم الناس. قال وهل تضمن أن تستيقظ؟ ولده يقول له وهل تضمن أن تستيقظ؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال وهل تضمن أن تستيقظ؟ فقال له تعالى يا بني، فاقترب منه فأخذ برأسه وقبله وقال جزاك الله عني خيرا، ثم ترك النوم وقام يقضي مظالم الناس. لا يضمن أن يستيقظ من نومه. أرجى شيء العمل، أن يعمل الإنسان ويحرص على أن ينقذ هذه النفس من ذلك العذاب العظيم الذي يرتقبها إن لم تكن صالحة. ولذلك قال الشاعر يقول: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من عروس زينوها لعرسها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وكم من صحيح مات من غير علة. وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. فمن عاش ألفا وألفين إنه لابد من يوم يسير إلى القبر. إذا لا فرار من الموت أبدا، لا فرار، كل نفس ذائقة الموت. يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. مهما فر الإنسان من هذا الموت فإنه يأتيه، لا فرار منه، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولما حضرت الوفاة أبا بكر الصديق في مرض موته قيل له: أندعو لك الطبيب؟ فقال: إن الطبيب قد رآني. قال: وماذا قال لك؟ قال: قال لي إني فعال لما أريد، يعني الله تبارك وتعالى. فقالت أم المؤمنين عائشة ابنته رضي الله عنها بين يدي أبيها: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فالتفت إليها أبو بكر وقال: هلا قلت يا بنية وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. نعم، إذا جاءت سكرة الموت فلا مفر من الموت. أين عاد وثمود؟ أين فرعون؟ أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ كنز الكنوز فما بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه قبر ضيق. خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. والموت آت والنفوس نفائس والمستغر بما لديه الأحمق. فإذا حضر الموت فلا راد له، كما قال الله تبارك وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. لا أحد، لا أحد يستطيع أن يرجع الروح إذا قرر وأمر ربنا تبارك وتعالى بأن تقبض.